يعني ايش قلنا ان السيد اسم من اسماء الله، الاسماء الحسنى 99 في صاحب الناجح يعني ايش موجود السيد. هذا الحديث اللي عند الاسماء الحسنى اولا ضعيف السند لا يحتج به، انما يصح منه الطرف الاول ان لله 99 اسما، 100 الى واحده من احصاها دخل الجنه الى هنا بس. اما الحديث في الروايه الاخرى قد يسرد الاسماء هذه زياده غير صحيحه اولا من ناحيه السند كما قلنا، لانه تفرد بروايتها الوليد المسلم الدمشقي وهو مدلس تدليس التسويه. ثانيا هو لم يستقصي الاسماء الحسنى. ثم هنا ملاحظه لابد من تذكيرها وان تبقى راسخه في اذهانكم، وهي الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، لا يعني أنه ليس له 100 وزيادة، وإنما يعني أنه 99 من أحصاها دخل الجنة، فهو لا ينفي أن يكون لله أسماء أخرى. فإذا عرفت هذه الحقيقة فلا يكون حجة حتى لو كانت تلك الزيادة التي أحصت الأسماء الحسنى صحيحة، فذلك لا يعني أنه ليس لله إلا 99 اسما. واضح؟ واضح. لا ينفي الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في الكتاب. أيوة. أو علمته أحدا من خلقك أو تأثرت به فيه. تأثرت به، فإذا في هناك أسماء أخرى.